خليجنا المتصل التي إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن تفسير سورة براءة مدنية باتفاق، قوله تعالى براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فيه خمس مسائل اذكر يا محمد. عمير أحسن الله إليكم شيخنا. قال الأولى في أسمائها، قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن سورة براء فقال تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى خفنا أن لا تدع أحدها. قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم هذه السورة نزلت في غزوة تبوك ونزلت بعدها ونزلت بعدها وفي أولها نبذ عهود الكفار إليهم، وفي السورة كشف أسرار المنافقين وتسمى الفاضحة والبحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمى المبعثرة، والبعثرة البحوث البحوث نعم البحوث نعم وتسمى الفاضحة والبحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمى المبعثرة والبعثرة البحث الثانية. واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة على أقوال خمسة. الأول أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد فأرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة، فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأها عليهم في الموسم ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهد من ترك البسملة. وقول ثاني روى النسائي قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال عن يحيى بن سعيد أنه قال حدثنا عوف قال حدثنا يزيد الرقاشي قال لنا ابن عباس قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا ستر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما ستر بسم الله الرحمن الرحيم. وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال هذا حديث حسن. وقول ثالث روى عن عثمان أيضا، وقال مالك فيما رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم إنه لما سقط أولها سقط بسم الله الرحمن الرحيم معه. وروي ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة براءة كانت تعادل البقرة أو قربها فذهب منها، فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سعيد بن جبير كانت مثل سورة البقرة. وقول رابع قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما، قالوا لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم براءة والأنفال سورة واحدة، وقال بعضهم هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان معا وثبتت حجتاهما في المصحف وثبتت حجتاهما في المصحف. وقول خامس قال عبد الله بن عباس سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وروي معناه عن المبرد قال ولذلك لم يجمع بينهما، فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة وبراءة نزلت سخطة. ومثله عن سفيان، قال سفيان بن عيينة إنما لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف ولا أمان للمنافقين. والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة، قاله القشيري. وفي قول عثمان قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها دليل على أن السورة كلها انتظمت بقوله وتبيينه، وأن براءة وحدها ضمت إلى الأنفال من غير عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لما عاجله من الحمام قبل تبيينه ذلك. وكانتا تدعيان قرينتين، فوجب أن تجمعا وتضم إحداهما إلى الأخرى للوصف الذي لزمه من الاقتران ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. الثالثة، قال ابن العربي: هذا دليل على أن القياس أصل في الدين. ألا ترى إلى عثمان وعيان الصحابة كيف لجوا إلى قياس الشابه عند عدم النص وراه أن قصة براءة شبيهة بقصة الأنفال فألحقوها بها. فإذا كان الله تعالى قد بين دخول القياس في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام؟ الرابعة، قوله تعالى: براءة تقول بريت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك. إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب بينك وبينه. وبراءة رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره هذه براءة، ويصح أن ترفع بالابتداء والخبر في قوله إلى الذين. وجاز الابتداء بالناكرة لأنها موصوفة فتعرفت تعريفا ما، وجاز الإخبار عنها. وقرأ عيسى بن عمر براءة بالنصب على تقدير الجزم براءة، ففيها معنى الإغراء وهي مصدر على فعالة كالشناءة والدناءة. الخامسة، قوله تعالى: إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني إلى الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان المتولي للعقود وأصحابه بذلك كلهم راضون، فكأنهم عاقدوا عاهدوا فنسي العقد إليهم. وكذلك ما عقده أئمة الكفر على قومهم منسوب إليهم محسوب عليهم وآخذون به، إذ لا يمكن غير ذلك. فإن تحصيل الرضا من الجميع متعذر، فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أمرا لازم جميع الرعايا. قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر وعشرا وعفوا عشرا قوله تعالى: فسيحوا في الأرض، ثواني يا سيدي أقطع الباب بس، تعذر عندي من الامتحان، أستعد بكل متوقع على أفتح الباب بس، برجع من الامتحان. السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. في 3 مسائل، الأولى قوله تعالى: فسيحوا، راجع من الخبر إلى الخطاب أي قل لهم سيحوا، أي سيروا في الأرض مقبلين أو مدبرين آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. يقال ساح فلان في الأرض يسيح سياحة وصيوحا وسيحانا، ومنه السيح في الماء الجاري المنبسط. ومنه قول طرفة بن العبد: لو خفت هذا منك ما نلتني حتى ترى خيلا أمامي تسيح. الثانية، واختلف العلماء في كيفية هذا التأجير، وفي هؤلاء الذين برئ الله منهم ورسوله. فقال محمد بن إسحاق وغيره: ما صنفان من المشركين، أحدهما كانت مدة عهده أقل من 4 أشهر فأمهل تمام 4 أشهر، والآخر كانت مدة عهده بغير أجل محدود فقصر به على 4 أشهر ليرتاد لنفسه. ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يقتل حيثما أدرك ويؤسر إلا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى 10 من شهر ربيع الآخر. فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم، وذلك 50 يوما 20 من ذي الحجة المحرم. وقال الكلبي: إنما كانت الأربعة الأشهر أو الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون 4 أشهر، ومن كان عهده أكثر من 4 أشهر فهو الذي أمر الله أن يتم له عهده بقوله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهذا اختيار الطبري وغيره. وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما أن هذه لا تنازلت في أهل مكة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريش عام الحديبية على أن يضعوا الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عهد قريش، فعدد بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم، وكان سبب ذلك دما كان لبني بكر عند خزاعة قبل الإسلام بمدة. فلما كانت الهدنة المنعقدة يوم الحديبية أمن الناس بعضهم بعضا فين الحصرة؟ ملف الصفحة. أمن الناس بعضهم بعضا، فاغتنم بنو الديل من بني بكر هم الذين كانت دم لهم تلك الفرصة وغفلة خزاعة. وأرادوا إدراك ثأر بني الأسود بن رزن ولا رزن الذين قتلهم خزاعة. فخرج نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد ملات حتى بيتوا خزاعة واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم. فانهزمت خزاعة إلى الحرم على ما هو مشهور مذكور، فكان ذلك نقضا للصلح الواقع يوم الحديبية. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي وقوم من خزاعة، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش. وأنشده عمرو بن سالم فقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، كنت لنا أبا وكنا ولدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرنا عتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل شمس ينمو صعودا، إن سيما خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بياتون بالوتير هجدا، وقتلونا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نصرت بياتون إن لم أنصر بالحطيم، بني كعب. هم بياتون بالحطيم هجدة. بالحطيم في الأصول الحطيم والتصويب عن سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري مصحح هنا، يقول الوتير اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة بدل الحطيم يعني. هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. ثم نظر إلى سحابة فقال: إنها لا تستهل لنصر بني كعب، يعني خزاعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء ومن معه: إن أبا سفيان سيأتي ليشد العقد ويزيد في الصلح وينصرف بغير حاجة. فندمت قريش على ما فعلت، فخرج أبو سفيان إلى المدينة وسينصرف. وسينصرف بغير حاجة. فنادمت قريش على ما فعلت، فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليستديم العقد ويزيد في الصلح، فرجع بغير حاجة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو معروف من خبره. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها الله، وذلك في سنة 8 من الهجرة. فلما بلغها وأذن فتح مكة جمعه مالك بن عوف النصري على ما هو معروف مشهور من غزاة حنين وسيأتي بعضها، وكان الظفر والنصر للمسلمين على الكافرين، وكانت واقعة هوازن يوم حنين في أول شوال من السنة 8 من الهجرة. وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم من الأموال والنساء، فلم يقسمها حتى الطائف، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 ليلة، وقيل غير ذلك. ونصب عليهم المنجنيق ورماهم به على ما هو معروف من تلك الغزاة. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعران وقسم غنائم حنين على ما هو مشهور من أمرها وخبرها. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا وأقام الحج. نعم كل على ما هو معروف، على ما هو مشهور. عشان فيها خلاف يعني، أقصد ولا إيه؟ نعم أحسن الله إليكم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا وأقام الحج للناس عتاب بن أسير في تلك السنة، وهو أول أمير أقام الحج في الإسلام، وحج المشركون على مشاعرهم. وكان عتاب بن أسير خيرا فاضلا ورعاه. وقدم كعب بن زهير بن أبي سلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدحه، وأقام على رأسه بقصيدته التي أولها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، وأنشدها إلى آخرها، مدخول وذكر يعني في فيها المهاجر. المتبل، يعني في التوابل يعني. الحمد لله انه خدهاش لقضاء الحاجة. الله وذكر فيها المهاجرين فأثنى عليهم. وكان قبل ذلك قد حفظ له هجاء في النبي صلى الله عليه وسلم، فعاب عليه الأنصار إذ لم يذكرهم، فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة يمتدح فيها الأنصار، فقال: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورثوا المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار، المكرهين السمهرية بأذرع كسوافل الهندي غير قصار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، دربوا كما د بالدال أم الذال؟ مهملة. مهملة، نعم. ضربوا كما ضربت ببطن خفية، غلب الرقاب من الأسود ضواري، وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار. ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نثاري، لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري. قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمحرم، وصفر ربيع الأول وربيع الآخر آخر وجماد الأولى وجماد الآخرة. وخرج في رجب من سنة ربيع 90 بالمسلمين إلى، أنا مش عندي، ما فيش ألف. وربيعا نعم، ربيعا الأول وربيعا الآخر سفرا أيضا. إيه نعم، أنا عندي كلهم كله، ما مصروف فيش، إلا شعبان ورمضان. أنا عندي كله كده ماشي. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمحرم، وسفرا وربيعا الأول وربيعا الآخر وجماد الأولى وجماد الآخرة. وخرج في رجب من سنة 90 بالمسلمين إلى غزوة الروم، غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها. قال ابن جريج عن مجاهد: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك أراد الحج، ثم قال: إنه يحضر البيت عورات مشركون يطوفون بالبيت، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر أميرا على الحج، وبعث معه 40 آية من صدر براءة ليقرأها على أهل الموسم. فلما خرج دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وقال: اخرج بهذه القصة من صدر براءة، فأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا. فخرج علي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحليفة. فقال له أبو بكر لما رآه: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم نهض. نعم، فقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية في كتاب النسائي. طيب، وفي كتاب النسائي عن جابر وأن عليا قرأ على الناس براءة حتى ختمها يوم التروية بيوم، وفي يوم عرفة، وفي يوم النحر عند انقضاء خطبة أبي بكر في الثلاثة الأيام. فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس، فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون، فيعلمهم مناسكهم. فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. وقال سليمان بن موسى، عمال يرن ده يعني، وقال سليمان بن موسى لما خطب أبو بكر بعرفة قال: قم يا علي فأد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام علي ففعل. قال: ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي بكر، فجعلت أتتبع الفساطيط يوم النحر. وروى الترمذي عن زيد بن أسيع أنه قال: سألت علي رضي الله عنه: بأي شيء بعثت في الحج؟ قال: بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي وقال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي. قال أبو عمر: بعث علي لينبذ إلى كل ذي عهد عهده، ويعهد إليهم ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وأقام الحج في ذلك العام سنة 9 أبو بكر. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل حجته التي لم يحج غيرها من المدينة، فوقعت حجته في ذي الحجة. فقال: إن الزمان قد استدار. الحديث على ما يأتي في آية النسيء بيانه. وثبت الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة. وذكر مجاهد أن أبا بكر رضي الله عنه حج في ذي القعدة من سنة 9. ابن العربي قال: وكانت الحكمة في إعطاء علي براءة لعلي أن براءة تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيرة العرب ألا يحل العقد ألا يحل العقد إلا الذي عقده أو رجل من أهل بيته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ألسنة العرب بالحجة. ويرسل ابن عمه الهاشمي من بيته ينقض العهد حتى لا يبقى لهم متكلم، قال معناه الزجاج، متكلم حتى لا يبقى لهم، لهم اه بحسب منهم متكلم، حتى لا يبقى لهم متكلم، قال معناه الزجاج. الثالثة، قال العلماء، وتضمنت الآية جواز قطع، جواز القطع عفوا، جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين، ولذلك حالتان، حالة تنقضي المدة بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب والإذان اختيار. إخبار ولا إيه؟ اختيار الإذان اختيار ازاي؟ مش فاهم. يعني ليس واجبا يعني وليس ضرورة جواز والإذان اختيار. والثانية أن خاف منهم غدرا فننبذ إليهم عهدهم كما سبق. قال ابن عباس، والآية منسوخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد ثم نبذ العهد لما أمر بالقتال. قوله تعالى، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى وأذان من الله، وأذان، الأذان الإعلام لغة من غير خلاف، وهو عطف على براءة إلى الناس، الناس هنا جميع الخلق، يوم الحج الأكبر ظرف، والعامل فيه أذان، وإن كان قد وصفه بقوله من الله، فإن رائحة الفعل فيه باقية، وهي عاملة في الظروف، وقيل العامل فيه مخزي، ولا يصح عمل أذان في لأنه قد وصف فخرج عن حكم الفعل. الثانية، واختلف العلماء في الحج الأكبر، فقيل يوم عرفة، روي عن عمر وعثمان وابن عباس وطاووس ومجاهد، وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال الشافعي، وعن علي وابن عباس أيضا وابن مسعود وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة أنه يوم النحر، واختاره الطبري. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها، فقال أي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر، فقال هذا يوم الحج الأكبر. أخرجه أبو داود. وخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. وقال ابن أبي أوفى، يوم النحر يوم الحج الأكبر، يهراق فيه الدم، ويوضع فيه الشعر، ويلقى فيه التفث، وتحل فيه الحرم. هذا مذهب مالك، لأن يوم النحر فيه الحج كله، لأن الوقوف إنما هو في ليلته، والرمي والنحر والحلق والطواف في صبيحته. احتج الأولون بحديث مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم عرفة، يوم الحج الأكبر يوم عرفة، رواه إسماعيل القاضي، وقال الثوري وابن جريج الحج الأكبر أيام منى كلها، وهذا كما يقال يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث، فيراد به الحين والزمان لا نفس اليوم. وروي عن مجاهد أنه قال الحج الأكبر القران، والأصغر الإفراد، وهذا ليس من الآية في شيء. وعنه عن عطاء أنه قال الحج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة، والأصغر العمرة، وعن مجاهد أيضا أيام الحج كلها. وقال الحسن وعبد الله بن حارث بن نوفل إنما سمي يوم الحج الأكبر لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون، واتفقت فيه يومئذ أعياد الملل، اليهود والنصارى والمجوس. قال ابن عطية، هذا ضعيف أن يصفه الله عز وجل في كتابه بالأكبر لهذا. وعن الحسن أيضا إنما سمي الأكبر لأنه حج فيه أبو بكر ونوفذت فيه العهود، وهو الذي يشبه نظر الحسن. وقال ابن سيرين، يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وحجت في معه فيه الأمم. الثالثة، قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن بالفتح في موضع نصب، والتقدير بأن الله، ومن قرأ بالكسر قدره بمعنى قال إن الله بريء، خبر أن، ورسوله عطف على الموضع، وإن شئت على المضمر المرفوع في بريء كلاهما حسن، لأنه قد طال الكلام، وإن شئت على الابتداء والخبر محذوف التقدير ورسوله بريء منهم، ومن قرأ رسوله بالنصب وهو الحسن وغيره عطف على اسم الله عز وجل على اللفظ، وفي الشواذ ورسوله بالخفض على القسم، بالخفض على القسم أي وحق رسوله، ورويت عن الحسن، وقد تقدمت قصة عمر فيها أول الكتاب، فإن تبتم أي عن الشرك فهو خير لكم أي أنفع لكم، وإن توليتم أي عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله أي فائتيه، فإنه محيط بكم ومنزل عقابه بكم عليكم. قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين في موضع نصب بالاستثناء المتصل، المعنى أن الله بريء من المشركين إلا المعاهدين في مدة عهدهم. وقيل الاستثناء منقطع أي أن الله بريء منهم، ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتموا إليهم عهدهم. وقوله ثم لم ينقصوكم يدل على أنه كان من أهل العهد من خاص بعهده ومنهم من ثبت على الوفاء. فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم في نقض عهد من خاس وأمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدته، ومعنى لم ينقصوكم أي من شروط العهد شيئا، ولم يظاهروا لم يعاونوا. وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار: ثم لم ينقضوكم بالضاد معجمة على حذف مضاف، التقدير ثم لم ينقضوا عهدهم. يقال إن هذا مخصوص يراد به بنو ضمرة خاصة. ثم قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أي وإن كانت أكثر من 4 أشهر. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الأولى قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي خرج، وسلخت الشهر إذا صرت في أواخر أيامه، تسلخ وسلخت الشهر تسلخ سلخا وسلوخا بمعنى خرجت منه. وقال الشاعر: إذا ما سلخت الشهر أهللت قبله، كفى قاتلا سلخي الشهور وإهلالي. وانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل، وسلخت المرأة درعها نزعته، وفي التنزيل: وآية لهم الليل وأسلخ منه النهار، ونخلة مسلاخ وهي التي ينتثر بصرها أخضر. والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان: قيل هي الأشهر المعروفة 3 سرد و1 فرد، قال الأصم: أريد به من لا عقد له من المشركين فأوجب أن يمسك عن قتالهم حتى ينسلخ الحرم أن يمسك، وهو مدة 50 يوما على ما ذكره ابن عباس، لأن النداء كان بذلك يوم النحر، وقد تقدم هذا. وقيل شهور العهد 4، قاله مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمر بن شعيب. وقيل لها حرم لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير. الثانية قوله تعالى: فاقتلوا المشركين عام في كل مشرك، لكن السنة خصت منه ما تقدم بيانه في سورة البقرة من امرأة وراهب وصبي وغيرهم. وقال الله تعالى في أهل الكتاب: حتى يعطوا الجزية إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب، ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبد الأوثان وغيرهم على ما يأتي بيانه. واعلم أن مطلق قوله قتلوا المشركين يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان، إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلى، ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار تعلق بعموم الآية، وكذلك إحراق علي رضي الله عنه قوما من أهل الردة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب واعتمادا على عموم اللفظ، والله أعلم. الثالثة قوله تعالى: حيث وجدتموهم عام في كل موضع، وخص أبو حنيفة رضي الله عنه المسجد الحرام كما سبق في سورة البقرة، ثم اختلفوا فقال الحسين بن الفضل: نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. وقال الضحاك والسدي: عطاء هي منسوخة بقوله: فإما منا بعد وإما فداء، وأنه لا يقتل أسير صبرا، إما أن يمن عليه وإما أن يفادى. وقال مجاهد: وقتادة بل هي ناسخة لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان، وهو الصحيح، لأن المن والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب حاربهم، هو يوم بدر كما سبق. وقوله وخذوهم يدل عليه، والأخذ والأسر، والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن على ما يراه الإمام. ومعنى احصروهم يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان. الرابعة قوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد. المرصد الموضع الذي بأمان يرقب فيه منكم، العدو. يقال نعم فيدخلوا إليكم بأمان منكم. آخر جملة. إليكم بأمان منكم. أحسن الله إليكم. الرابعة قوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد. المرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو. يقال رصدت فلانا أرصده أي رقبته، ويقعدوا لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون. قال عامر بن الطفيل ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنية للفتى بالمرصد. وقال عدي أعاذل إن الجهل من لذة الفتى وإن المنايا للنفوس بمرصد. وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة، ونصب كل على الظرف وهو اختيار الزجاج. ونصب كل نصب كل على الظرف وهو اختيار الزجاج. ويقال ذهبت طريقا وذهبت كل طريق. ذهبت طريقا وذهبت كل طريق، أو بإسقاط الخافض التقدير في كل مرصد وعلى كل مرصد، فيجعل المرصد اسما للطريق. وخطأ أبو علي الزجاج في جعله الطريق ظرفا، وقال الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد، فلا يجوز حذف حرف الجر منه إلا فيما ورد فيه الحذف سماعا، كما حكى سيبويه دخلت الشام ودخلت البيت، وكما قيل كما عسل الطريق الثعلب. الخامسة الخامسة قوله تعالى فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية فيها تأمل، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك ثم قال فإن تابوا. والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولذلك سقط القتل مجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة. وهذا بين في هذا المعنى، غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وقال ابن عباس رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العربي فانتظم القرآن والسنة واضطردا، ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض طيب ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر، ومن ترك السنن متهاونا فسق، ومن ترك النوافل لم يحرج إلا أن يجحد فضلها فيكفر، لأنه يصير رادا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به وأخبر عنه. واختلفوا في من ترك الصلاة من غير جحد لها والاستحلال، فروى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب يقول قال مالك من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل. وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعي، وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع. وقال أبو حنيفة يسجن ويضرب ولا يقتل، وهو قول ابن شهاب. وبه يقول داود بن علي، ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقالوا حقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي فإنه كافر، ودمه وماله حلالان، ولا يرثه ورثته من المسلمين واستتاب، فإن تاب إلا قتل وحكم ماله كحكم مال المرتد، وهو قول إسحاق. قال إسحاق وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. وقال ابن خويز منداد واختلف أصحابنا متى يقتل تارك الصلاة، فقال بعضهم في آخر الوقت المختار، وقال بعضهم في آخر وقت الضرورة، وهو الصحيح من ذلك. فذلك أن يبقى من وقت العصر 4 ركعات إلى مغيب الشمس، ومن الليل 4 ركعات لوقت العشاء، ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. وقال إسحاق وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر. السادسة هذه لا دالة على أن من قال قد تبت أنه لا يجتزأ لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة، لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليحقق بهما التوبة. وقال في آية الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وقد تقدم معنا هذا في سورة البقرة. قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وإن أحد من المشركين، أي من الذين أمرتك بقتالهم، استجارك، أي سأل جوارك، أي أمانك وزمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمرا فحسن، وإن أبى فرده وإن أبى فرده فرده إلى مأمنه. وإن أبى فرده إلى مأمنه، وهذا ما لا خلاف فيه والله أعلم. قال مالك: إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان. قال مالك: هذه أمور مشتبهة، وأرى أن يرد إلى مأمنه. وقال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول: ظننت ألا تعرضه لمن جاء تاجرا حتى يبيع. وظاهر الآية إنما هي في من يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته. الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز، لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار، واختلفوا في أمان غير الخليفة، فالحر يمضى أمانه عند كافة العلماء، إلا أن ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا أمان له، وهو القول الثاني لعلمائنا، والأول وأصح لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. قالوا: فلما قال أدناهم جاز أمان العبد، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك، ولا اعتبار بعلة لا يسهم له. وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام. فشذ بقوله عن الجمهور فشذ بقوله عن الجمهور. وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه، لأنه من جملة المقاتلة ودخل في الفئة الحامية. وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين. وقال الحسن: هي محكمة سنة إلى يوم القيامة. وقاله مجاهد: وقيل هذه الآية إنما كان حكمها باقيا مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا وليس بشيء. وقال سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قتل. فقال علي بن أبي طالب: لا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا هو الصحيح، والآية محكمة. الثالثة قوله تعالى: وإن أحد مرفوع بضمار فعل كالذي بعده، وهذا حسن في إن، وهذا حسن في إن وقبيح في أخواتها. ومذهب سبويه في الفرق بين إن وأخواتها أنها لما كانت أم حروف الشرط خصت بهذا، ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن يزيد: أما قو مبرد وقال محمد بن يزيد: أما قوله لأنها لا تكون في غيره فغلط، لأنها تكون في ما ومخففة من الثقيلة، ولكنها مبهمة وليس كذا غيرها. وأنشد سيبويه: لا تجزعي إن منفسا أهلكناه أهلكته آه لا تجزعي إن منفسا أهلكته وإذا أهلكت فعند ذلك فجزعي. الرابعة قال العلماء: في قوله تعالى حتى يسمع كلام الله دليل على أن كلام الله عز وجل مسموع عند قراءة القارئ. قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم، لقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه، ويدل عليه إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا سمعنا كلام الله. وفرقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في سورة البقرة معنى كلام الله تعالى، وأنه ليس بحرف ولا صوت، والحمد لله. الحمد لله هو حرف وصوت. نعم، كلام الله بصوت وحرف وليس كمثله كلام. سبحانه سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ كيف هنا للتعجب أو للتعجيب للتعجب، كما تقول: كيف يسبقني فلان أي لا ينبغي أن يسبقني، وعهد اسمه يكون. وفي الآية إضمار، أي كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر، كما قال: وخبرتماني أنما الموت بالقرى، فكيف وهاتا هضبة وكثيب. التقدير: فكيف مات عن الزجاج. وقيل المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غدا، وكيف يكون لهم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا. ثم استثنى فقال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال محمد وإسحاق هم بنو بكر، أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا ولم ينكثوا. قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. قال ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم آجلا 4 أشهر، فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب. قوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قوله تعالى: وكيف وإن يظهروا عليكم، أعاد التعجب من أن يكون لهم عهد مع خبث أعمالهم، أي كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يقال: ظهرت على فلان، أي غلبته، وظهرت البيت علوته ومنه، فما استطاعوا أن يظهروه، أي علوه عليه. قوله تعالى: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يرقب يحافظ، والرقيب الحافظ. وقد تقدم: إلا عهدا عن مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضا هو اسم من أسماء الله عز وجل. ابن عباس والضحاك قال: قرابة. قال الحسن: جوارا. قال قتادة: حلفا. وذمة: عهدا. قال أبو عبيدة: يمينا. وعنه أيضا: إلا العهد والذمة التذمم. قال الأزهري: اسم الله بالعبرانية، وأصله من الأليل وهو البريق، يقال: أل لونه يؤل ألا، أي صفى ولمع. وقيل أصله من الحدة، ومنه الألة للحربة، ومنه أذن مؤللة أي محددة. ومنه قول طرفة بن العبد يصف أذني ناقته بالحدة والانتصاب: مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفردي. فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة إل، فمعناه أن الأذن تصرف إلى تلك الجهة، أي تحدد لها. والعهد يسمى إلا لصفائه وظهوره، ويجمع في القلة آلال وفي الكثرة إلال. وقال الجوهري وغيره: الإل بالكسر هو الله عز وجل، والإل أيضا العهد والقرابة. قال حسان: لعمرك إن إلك من إن إلك عفوا لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام. قوله تعالى: ولا ذمة، أي عهدا، وهي كل حرمة يلزمك إذا ضيعتها ذنب. قال ابن عباس والضحاك وابن زيد: الذمة العهد، ومن جعل الإلا العهد فالتكرير لاختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة معمر: الذمة التذمم. وقال أبو عبيد: الذمة الأمان في قوله عليه السلام: ويسعى بذمتهم أدناهم. وجمع ذمة ذمم، وبئر ذمة بفتح الذال قليلة الماء، وجمعها ذمام. قال ذو الرمة: على حميريات كأن عيونها ذمام الركايا، أنكرتها المواتح، أنكرتها، أذهبت ماءها. وأهل الذمة أهل العقل. أنكزتها إزاي؟ أحسن الله إليكم. قوله تعالى: يرضونكم بأفواههم، أي يقولون بألسناتهم ما يرضي ظاهره، وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، أي ناقضون للعهد. وكل كافر فاسق، ولكنه أراد هنا المجاهرين بالقبائح ونقض العهد. قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني المشركين في نقضهم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان. قاله مجاهد: وقيل إنهم استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا فصدوا عن سبيله، أي أعرضوا من الصدور، أو منعوا عن سبيل الله من الصد. قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. قال النحاس: ليس هذا تكريما، ولكن الأول لجميع المشركين والثاني لليهود خاصة. والدليل على هذا: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني اليهود باعوا حجج الله عز وجل وبيانه بطلب الرئاسة وطمع في شيء، وأولئك هم المعتدون، أي المجازون، أي المجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد. قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا. الله فيكم. بارك.